فبإذن الله هذه موعظة لكل ملك من الملوك وكذلك الممسك بملف زهرية هذا الجسد وهذه العائلة الذي هو إبليس من الأبالسة. فإلى كل هؤلاء هذه الموعظة، لمن كان في قلبه الخير وكان يريد الخير لكن عمي عليه الخير وحجب عنه الخير، فبإذن الله هذه الموعظة لكل من ألقى السمع وهو شهيد، لمن كان في قلبه ذرة من خير. وما نحن إلا دعاة، والله تعالى هو الهادي فهو الذي يهدي. قبل الموعظة بإذن الله سنزيل الحجب حتى تسمعوا وتعوا وتقام عليكم الحجة بإذن الله عز وجل. فإنكم خلق من خلق الله، خلقكم الله تعالى وكلفكم برسالة. يقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فبإذن الله نزيل عنكم الحجب وندمر البرمجة الإبليسية التي وضعها إبليس الكبير بجنوده على عقولكم حتى يخدم بكم مشروعه الخبيث وتدخلون معه إلى النار، لأنه داخل النار داخل ويريد أن يجركم معه إلى النار. فبإذن الله ندمر البرمجة الإبليسية على عقول الأبالسة وعقول الملوك التابعين لملف زهرية هذا الجسد وعائلته والتابعين والحارسين للسحر الموروث. بإذن الله نزيل البرمجة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بسم الله القوي المتين. بسم الله مالك الملك. تدمر كل برمجة إبليسية على عقول الأبالسة وعلى عقول الملوك حراس السحر الموروث وجنودهم. بسم الله تدمر عنهم البرمجة الإبليسية التي برمجوا بها لتدمير هذا الجسد وتدمير هذه العائلة. بسم الله تمسح وتبطل البرمجة على عقولهم. فبإذن الله نبدأ في هذه الموعظة والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح بها قلوبكم وأن يريكم الحق حقا ويرزقكم اتباعه، وأن يريكم الباطل باطلا ويرزقكم اجتنابه. فأولا أذكر نفسي وأذكركم أنكم خلق من خلق الله، لم يخلقكم إبليس. فالعبادة ينبغي أن تكون لله الواحد لا إله إلا هو خالق هذا الكون العظيم، فهو الذي يستحق العبادة. فالله تعالى خلقكم لتعبدوه وتوحدوه. يقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا ما هي الحقيقة؟ إذا كان الله تعالى جعلكم من خلقه وصرتم تعبدون غيره وتخدمون مشروعه حتى ولو كان ذلك فيه إراقة دماء الغير وظلم الغير، إذا ما هي الحقيقة هنا؟ ما هي الحقيقة التي ينبغي لكم أن تعلموها؟ الحقيقة المرة التي ينبغي لكم أن تعلموها، وهو أن إبليس عندما أمره الله سبحانه وتعالى بالسجود لآدم في أول وهلة عصى الله تعالى، فطرده الله عز وجل من ملئه الأعلى وأنزل إلى الأرض هو آدم عليه السلام وأمنا حواء، وبدأت المعركة. فلما نظر إبليس لنفسه ووجد أن الله تعالى طرده من رحمته وليس له هناك أمل في الرجوع والتوبة إلى الله لأن الله تعالى طرده، فطلب من الله سبحانه وتعالى أن ينظره إلى يوم يبعثون إلى يوم القيامة، فلبى له الله تعالى طلبه. فعندما ضمن إبليس أن الله أنظره إلى يوم القيامة، هنا بدأ المكر الكبار مكر عظيم قام به إبليس، وهو أن يجعل ذرية الجن كلهم يجعلهم خدام لمشروعه بمكره وبوعوده الزائفة التي يعدهم بها، وكذلك بالمكر الذي يدخله في هذه الأعمال، وهو غسل أدمغتهم تارة بالأسحار وتارة بالتأطير الذي يثبت فيه إبليس ودعاته إلى الشياطين الآخرين والجان الآخر ليقنعهم على أنكم أنتم أفضل الخلق وأنتم أفضل من بني آدم، فعليكم أن تقتلوهم، فلا يحق لهم العيش على وجه هذه الكرة، عليكم أن تقتلوهم وأن تعذبوهم في حياتهم. وهذا كله هراء، ولكن الحقيقة المرة وهو أن إبليس عندما يأس من رحمة الله ورأى نفسه أن الله طرده طردا نهائيا، فهنا عزم أن يأخذ معه كل الجن الذين سيتبعوه وكل الإنس الذين سيتبعونه، وهو يعمل جاهدا على أن يدخل الجن معه في مشروعه ويدخل كل الإنس معه، لأنه هو ذاهب إلى النار، ذاهب ليس له أمل في التوبة، فإذا يريد أن يأخذكم معه إلى جهنم. هذه هي الحقيقة المرة التي ينبغي لكم أن تعلموها وأن تفيقوا من غفلتكم، لأن المكر كبار، لأن هناك جنة أو نار، ولن تستطيعوا أن تصبروا على عذاب الله عز وجل، لن تستطيعوا أن تصبروا على عذاب الله عز وجل. فإبليس طرد من رحمة الله بنص القرآن، طرده الله رسميا في القرآن وجاء في السنة، لكن أتباعه من الأبالسة وملوك الجان والشياطين، هؤلاء لا زال لهم الأمل إذا تابوا إلى الله ورجعوا إلى الله أن يغفر لهم الله تعالى وأن يتقبل الله توبتهم، لأن الله لا يظلم ولا تزر وازرة وزر أخرى، فالله تعالى لا يظلم أبدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فلا يمكن لإبليس أن يعصي الله ويتمرد على طاعة الله، ويدخل الله سبحانه وتعالى بسبب إبليس كل الجان والشياطين إلى جهنم، فلا يمكن. فكل مخلوق ستقام عليه الحجة هنا في الدنيا حتى إذا دخل إلى النار، لأن النار عظيمة لا يدخلها إلا أشقى الخلق، حتى إذا دخل هذا المخلوق من الجن والإنس إلى النار فلا يلومن عند ذلك إلا نفسه. فإذا الله لا يظلم مثقال ذرة. أنتم الآن في الدنيا عليكم أن تأخذوا العبر ممن قد سبقكم من الجن والإنس، عليكم أن تتوبوا إلى الله عز وجل، عليكم أن تنتهوا عن الظلم، عليكم أن تعلموا أنكم باتباعكم لهذه السلالات الزهرية عبر ممر العصور، وأنتم تتبعون هذه السلالات وتعذبونهم وتقتلونهم وتشردونهم وتعطلون أرزاقهم وتسبب لهم في الهموم والأحزان وما إلى ذلك من الأعمال الشيطانية الإبليسية، كل هذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. والله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، حيث قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. إذن الظلم حرام، ودعوة المظلوم يرفعها الله تعالى فوق الغمام ويقول لها بعزة وجلالي: لأنصرنك ولو بعد حين. وأنتم تعلمون أيها الشياطين الملوك والأبالسة، أنتم تعلمون عظمة الدعاء، تعلمون الدعاء المؤمنين الذين يدعون عليكم كيف تكون قوته وشدته عليكم. إذن دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول لها بعزة وجلالي: لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة المظلوم يستجيب لها الله تعالى ولو كانت من كافر، حتى وإن كان هذا العبد الذي وقع عليه الظلم كافر ورفع يديه إلى الله وقال: يا رب يا رب، استجاب الله عز وجل له، لأنه مظلوم، لأن الله لا يرضى بالظلم في حكمه، وكل ظالم سيأخذ جزاءه طال الزمن أو قصر، إلا إذا تاب توبة نصوحة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذن ماذا أريد أن أقول؟ أريد أن أقول لكم أيها الأبالسة والملوك أن القضية ليست سهلة، وإنما الله تعالى كلفكم برسالة عظيمة، كلفكم برسالة عظيمة وابتلاء عظيم، أعطاكم القوات المتعددة، أعطاكم النعم المتعددة، أعطاكم الملك العظيم ليمتحنكم ويمتحن إيمانكم بالله عز وجل، ويمتحنكم أيها الجان والشياطين على أنكم هل ستتبعون إبليس الكذاب أو ستتبعون رب الأرباب الذي هو مالك الملك الله رب العالمين. إذن أريد أن أقول لكم أن القضية فيها جنة أو نار، فلا تحسبوها نزهة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. جهنم، والله لن تستطيع أن تصبر على جهنم. جهنم هي التي قال فيها الله تعالى: أفرأيتم النار التي تورون، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم. هذه النار جعلها الله تذكرة للظالمين، جعلها الله تذكرة للثقلين من الجن والإنس، جعلها الله تذكرة ومتاع. فإذا علينا أن نتذكر أن هذه النار لن تستطيع أن تصبر عليها، وهذه النار ليس كما تظنون على أنها شيء من الحطب يشعل فيه النار فيوضع عليه هذا العبد، وإنما هي حياة بذاتها مثل الحياة الدنيا مثل حياة الجنة. النار هي حياة بذاتها، ففيها شرابها وفيها أكلها وفيها لباسها وفيها حياتها وفيها عقاربها وفيها أمطارها، فكل شيء يوجد في النار. فاسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن النار: أوقد على النار 1000 عام حتى احمرت، وأوقد عليها 1000 عام حتى بيضت، وأوقد عليها 1000 عام حتى سودت، فهي سوداء مظلمة. وكما جاء في الحديث أن النار أذن الله لها بالكلام فتكلمت فقالت ربي أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين: نفس في الشتاء هو ما تجدون من البرد والزمهرير، ونفس في الصيف هو ما تجدون من الحر. فهذه جهنم تتنفس فقط في الصيف. انظروا إلى عظمة هذه النار التي أنتم عنها غافلون بظلمكم لعباد الله عز وجل، وباتباع إبليس ومشروعه والدجال، وبحرمة الله ورسوله ودينه، فتوبوا إلى الله عز وجل. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، ولو تركت لأتت على كل بر فاجر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: يخرج حنق من النار يوم القيامة له عينان وله لسان، فيقول: وكلني الله بثلاثة، بكل من جعل مع الله إلها آخر، وبكل جبار عنيد، وبالمصورين. هؤلاء الثلاثة سيختطفهم هذا العنق، يختطفهم من المحشر. كذلك عليكم أن تعلموا أن جهنم تحب وتعشق، لكن بمن تغرم جهنم؟ جهنم تغرم بالكفار، تغرم بالمجرمون، تغرم بالظالمون. نعم تغرم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. جهنم عندما تراه من مكان بعيد كما قال الله تعالى: وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا. عندما تراهم جهنم من مكان بعيد تزفر عليهم وتشهق عليهم كما تشهق البغلة على الشعير، تعشقهم كما تعشق البغلة الشعير. هذا هو غرام جهنم، تحب الكافرين، تحب الظالمين، تحب المجرمين الظالمين الذين تجاوزوا حدودهم والذين اعتدوا على عباد الله عز وجل. هذه هي جهنم. جهنم تأكل الجلود، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. جهنم تحطم العظام، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. جهنم لو كان أحدكم في المشرق وكانت النار في المغرب وكشف عنها الستار لذاب مخه وخرج من منخوريه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن سألت عن شرابها فهو الحميم، وإن سألت عن أكلها فهو الضريع الشوك، وإن سألت عن مطارقها فهي مطارق الحديد، وإذا سألت عن أمطارها فأمطارها هي السلاسل والأغلال، تزيد في أغلالهم وسلاسلهم، ومسامير تزيد في مسامرهم، وحيات وعقارب تزيد في عقاربهم. هذه هي أمطار جهنم. فتوبوا إلى الله عز وجل قبل أن ينزل بكم ملك الموت فتندموا ولا ينفعكم ندم. توبوا إلى الله وتبرأوا من إبليس ومشروعه والدجال قبل أن يتبرأوا منكم في نار جهنم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وتبرأوا من إبليس ومشروعه قبل أن تجدوا أنفسكم في نار جهنم وإبليس يخطب فيكم، كما قال الله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. فانظروا كيف يتبرأ منكم إبليس، انظروا كيف يتبرأ منكم إبليس. فأنتم عندكم العقول، الملوك عندهم عقول، وما وصلوا إلى درجة الملك إلا بذكائهم وعقولهم، فكيف تتركون إبليس أن يضحك عليكم؟ كيف تتركون إبليس أن يقنعكم على أنكم أنتم ستنتصرون؟ والله تعالى يقول: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. كيف تثقون في إبليس ومشروعه ويعدكم إبليس على أنكم أنتم الذين ستنتصرون؟ وإبليس عندما رأى الملائكة في غزوة بدر قال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله. إبليس هرب في غزوة بدر بعد أن رأى جبريل عليه السلام، بعد أن كان يعد الكفار بالنصر والتمكيني. فانظر إلى إبليس كيف يهرب عندما يرى العين الحمراء، فأنتم كذلك سيضحك عليكم إبليس، ستخدمون مشروعه وسيتنعم هو وجنوده الكبرى، وأنتم في آخر مطاف ستدخلون إلى النار، ولا تنفعكم لا طاقة زهرية ولا دماء زهرية ولا أي شيء ينفعكم. ما ينفعكم هو الإيمان بالله عز وجل. فإذا أسلمتم لله وصبرتم وقويتم عقيدتكم بالله عز وجل، وأن لا تخشوا إلا الله والذئب على أغنامكم، فستنعمون بإذن الله في جنات النعيم التي بناها الله عز وجل بيده وأعدها لعباده الصالحين المتقين من الجن والإنس. فجنة الله عز وجل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدوركم للإسلام، وأن يريكم الحق حقا ويرزقكم اتباعه، ويريكم الباطل باطلا ويرزقكم اجتنابه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم امسح اسم ملف زهرية هذه العائلة التابعة لهذا الجسد من سجلات إبليس. اللهم امسح ملف زهرية هذه العائلة التابعة لهذا الجسد من سجلات إبليس. بسم الله تمسح، بسم الله يمسح ملفهم، بسم الله يمسح ملفهم من سجلات إبليس، بسم الله يمسح ملفهم من سجلات إبليس، بسم الله يمسح ملفهم من سجلات إبليس، بسم الله يمسح ملفهم من سجلات إبليس، بسم الله يمسح ملفهم من سجلات إبليس. اللهم امسحه بقوتك، اللهم امسحه برحمتك، اللهم امسحه برحمتك يا رب العالمين، ولا تجعل لإبليس وجنوده من الملوك سلطان على هذه العائلة، بقوتك عليهم وبرحمتك على هذه على هذا الجسد وعائلته يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يمحو الله ما يشاء، يمحو الله ما يشاء، يمحو الله ما يشاء، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء، يمحو الله ما يشاء، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل، فمحونا آية الليل، فمحونا آية الليل، وجعلنا آية النهار مبصرة، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل، وجعلنا آية النهار مبصرة، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل، وجعلنا آية النهار مبصرا، وجعلنا الليل والنهار آيتين، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل، فمحونا آية الليل، فمحونا آية الليل، وجعلنا آية النهار مبصرا. بسم الله يمسح ملف زهرية هذا الجسد، بسم الله يمسح ملف زهرية هذه العائلة التابعة لهذا الجسد من سجلات إبليس، بإذن الذي يقول للشيء كن فيكون، بإذن الرحمن الرحيم. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، ويمحو الله الباطل، ويمحو الله الباطل، ويمحو الله الباطل، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. اللهم يا قوي يا عزيز، اللهم يا جبار يا متكبر، اللهم يا مالك الملك، اللهم يا قاهر الجبابرة، اللهم إن الكفار يمكرون، اللهم إن الشياطين يمكرون، اللهم إن الأبالس يمكرون، اللهم إن الشيطان الأسود يمكر حارس السحر المورود، اللهم إن الشياطين الملوك الحراس للسحر المورود مكروا مكرا كبارا فحصنوا السحر المورود بسحر النجوم والكواكب. بسم الله القوي المتين، بسم الله مالك الملك، يحرق كل سحر للنجوم والكواكب يحرصون به السحر الموروث. اللهم حرق كل سحر، اللهم أبطل كل سحر للنجوم والكواكب يحرصون به السحر الموروث. اللهم أبطل كل سحر للنجوم والكواكب يحرصون به السحر الموروث. اللهم أبطل كل سحر للنجوم والكواكب يحرصون به السحر الموروث. بسم الله يبطل سحر النجوم والكواكب. بسم الله يحرق سحر النجوم والكواكب. بسم الله يحرق سحر النجوم والكواكب. بسم الله يحرق سحر النجوم والكواكب الذي يحرصون به السحر الموروث. بسم الله يحرق كل سحر للنجوم والكواكب يحرصون به السحر الموروث. بسم الله يحرق كل سحر للنجوم والكواكب. بسم الله يحرق، بسم الله يحرق، بسم الله يحرق. بسم الله يقطع المدد عن كل الشياطين والقرناء والطلاسم والأختام في الجسد التي تتغدى على سحر النجوم والكواكب تلقائية والسحر الموروث عند الأم أو الأب. بسم الله يقطع المدد عن كل الشياطين والقرناء والطلاسم والأختام في الجسد التي تتغدى على سحر النجوم والكواكب تلقائية والسحر الموروث عند الأم والأب. بسم الله يحرق، بسم الله يحرق، بسم الله يحرق كل سحر النجوم والكواكب. بسم الله يحرق كل سحر النجوم والكواكب يمد كل الشياطين والقرناء والطلاسم والأختام في الجسد. بسم الله يقطع اتصالهم به، بسم الله يقطع اتصالهم به، بسم الله يقطع اتصالهم به، بسم الله يقطع اتصالهم به، بسم الله يقطع اتصالهم به، بسم الله يقطع اتصالهم به، بسم الله يقطع اتصالهم، بسم الله يقطع اتصالهم به، بسم الله يقطع اتصالهم به، بسم الله يقطع اتصالهم به، بسم الله يقطع اتصالهم بهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. بسم الله يقطع الاتصال بين سحر النجوم والكواكب وبين الجسد وخدامه وأسحارهم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليقطع طرفا من الذين كفروا ليقطع طرفا من الذين كفروا ليقطع طرفا من الذين كفروا ليقطع طرفا من الذين كفروا ليقطع طرفا من الذين كفروا ليقطع طرفا من الذين كفروا ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقطع دابر القوم الذين ظلموا فقطع دابر القوم الذين ظلموا فقطع دابر القوم الذين ظلموا فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله يحجب الجسد عن سحر النجوم والكواكب. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا حجابا مستورا حجابا مستورا حجابا مستورا حجابا مستورا حجابا مستورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا حجابا مستورا حجابا مستورا حجابا مستورا حجابا مستورا حجابا مستورا. بسم الله القوي المتين. بسم الله مالك الملك. يحرق كل سحر النجوم والكواكب. بسم الله يحرق كل سحر النجوم والكواكب. يحرصون به السحر الموروث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ويقولوا سحر مستمر ويقولوا سحر مستمر بل منقطع بإذن الله عز وجل. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ويقولوا سحر مستمر ويقولوا سحر مستمر. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ويقولوا سحر مستمر ويقولوا سحر مستمر. اللهم اقطع استمراره يا قوي اللهم اقطع استمراره يا قوي اللهم اوقفه يا قوي اللهم اقطع استمراره يا قوي اللهم دمره وابطله يا قوي اللهم انسفه يا جبار اللهم انسف كل سحر مستمر اللهم انسف كل سحر مستمر اللهم ابطل كل سحر مستمر اللهم حرق كل سحر مستمر اللهم دمر كل سحر مستمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا السماء انفطرت إذا السماء انفطرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم ولها عرش عظيم ولها عرش عظيم ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون فهم لا يهتدون فهم لا يهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري الزجاجة كأنها كوكب دري الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم بسم الله يحرق كل سحر النجوم والكواكب بسم الله يحرق كل سحر النجوم والكواكب بسم الله يحرق كل سحر النجوم والكواكب بسم الله وبقوة الله يحرق أصابها إعصار فيه نار فاحترقت بسم الله يصعق كل سحر النجوم والكواكب ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء بسم الله القوي المتين بسم الله مالك الملك بسم الله جبار السماوات والأرض بسم الله قاهر الجبابرة بسم الله العزيز بسم الله الرحمن الرحيم بعباده بسم الله يحرق كل سحر موروث عند الأم والأب بسم الله يحرق السحر الموروث عند الأم والأب بسم الله يحرق السحر الموروث عند الأم والأب بسم الله يحرق السحر الموروث أينما كان بسم الله يبطل السحر الموروث أينما كان بسم الله يبطل السحر الموروث أينما كان بقوة الله يبطل السحر الموروث أينما كان برحمة الله بهذه العائلة يبطل السحر الموروث أينما كان برحمة الله بهذه العائلة يبطل السحر الموروث بسم الله يبطل بسم الله يحرق السحر الموروث وكل الأسحار العالقة به أينما كانت هذه الأسحار بسم الله تحرق بسم الله يحرق السحر الموروث

والقرناء والطلاسم والأختام في الجسد التي تتغدى على سحر النجوم والكواكب تلقائيا، والسحر الموروث عند الأم والأب والأسحار الأخرى في عالم الجان قام بها الشياطين أو في عالم الإنس. بسم الله تحرق كل الأسحار ويقطع الاتصال ويقطع الاتصال. بسم الله يقطع المدد عن كل الشياطين والقرناء والطلاسم والأختام في الجسد التي تتغدى على سحر النجوم والكواكب تلقائيا، والسحر الموروث عند الأم والأب والأسحار الأخرى أينما كانت. بسم الله تحرق، بسم الله تحرق، ويحرق كل سحر محروس مأكول، ويحرق كل سحر محروس مأكول يتقوى به سكان البطون والرحم، ويحرق كل سحر محروس مأكول يتقوى به شياطين الجهاز الهضم والرحم، ويحرق كل سحر محروس، ويحرق كل سحر محروس مأكول يتقوى به شياطين الجهاز الهضم والرحم. بسم الله يحرق كل سحر محروس، بسم الله يحرق كل سحر محروس، بسم الله يحرق كل سحر محروس مأكول يتقوى به شياطين الجهاز الهضم والرحم. بسم الله يحرق، بسم الله يحرق، بسم الله ينسف، بسم الله يبطل، بسم الله يبطل، بسم الله يبطل، بسم الله يبطل، بسم الله يبطل. اللهم لا تجعل لهم سلطان على تجديده، اللهم لا تجعل لهم سلطان على تجديده. بسم الله يقطع المدد عن كل الشياطين والقرناء والطلاسم والأختام في الجسد التي تتغدى على سحر النجوم والكواكب تلقائيا، والسحر الموروث عند الأم والأب والأسحار الأخرى الجانبية، والسحر المحروس المأكول على الجهاز الهضمي والرحم. بسم الله يقطع المدد، بسم الله يقطع المدد، بسم الله يقطع المدد، ويرجع كل الشياطين العاملين على ذلك إلى فطرتهم، وتدمر طلاسمهم وتدمر أختامهم، وتدمر طلاسمهم وتدمر أختامهم، ويدمر كل سحر يتقوم به في الجسد. إلى كل الوارثين الذين ورثوا الباطل، إلى كل الوارثين الذين ورثوا الباطل وعملوا عليه وظلموا بورثهم، إن الله هو الوارث، إن الله هو الوارث الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين، وكنا نحن الوارثين، وكنا نحن الوارثين، وكنا نحن الوارثين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كم تركوا من جنات وعيون

يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا داعي الله أجيبوا داعي الله ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولئك في ضلال مبين أولئك في ضلال مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور بسم الله يحرق كل سحر موروث تعلق بأصحاب هذه الأجساد وآبائهم وأمهاتهم بسم الله يحرق أينما كان بسم الله يحرق أينما كان بسم الله يحرق أينما كان بسم الله يحرق كل سحر موروث تعلق بأصحاب هذه الأجساد وآبائهم وأمهاتهم وعائلاتهم بسم الله يحرق أينما كان بسم الله يحرق أينما كان بسم الله يصعقه الله بسم الله يصعقه الله بسم الله يصعقه الله بسم الله يبطله الله بسم الله يبطله الله بسم الله يجعله الله وباء منثورا بسم الله يقطع المدد عن القرين أو القرين الذي يأتيهم من سحر النجوم والكواكب والسحر الموروث بسم الله يقطع عنهم المدد بسم الله يقطع عنهم المدد بسم الله يقطع عنهم المدد بسم الله يقطع المدد عن القرين أو القرين في هذا الجسد بسم الله يقطع عنهم المدد الذي يأتيهم من سحر النجوم والكواكب والسحر الموروث وكل الأسحار الأخرى بسم الله يقطع المدد عن القرين أو القرين في الجسد بسم الله يقطع المدد بسم الله يقطع المدد بسم الله يقطع المدد بسم الله يقطع المدد وتدمر حصونهم وتدمر حصونهم في الجسد أينما كانت وتدمر حصونهم في الجسد أينما كانت بسم الله يحرق الله كل طلسا بالنجم السداسي على اليدين الزهريتين يتغدى من سحر النجوم والكواكب والسحر الموروث بسم الله يحرق كل طلسا بالنجم السداسي على اليدين الزهريتين يتغدى من سحر النجوم والكواكب ومن السحر الموروث بسم الله يحرق كل طلسم بالنجم السداسي على القافية يتغدى من السحر الموروث ومن سحر النجوم والكواكب بسم الله تحرق كل نجمة سداسية على القافية بسم الله تحرق كل نجمة سداسية على القافية بسم الله يحرق كل طلسم على القافية بسم الله يحرق كل طلسم ويبطل بسم الله يبطل كل طلسم بأمر الله بقوة الله يبطل كل طلسم على القافية يتغدى من سحر النجوم والكواكب والسحر الموروث بسم الله يقطع عنه المدد بسم الله يقطع اتصاله به بسم الله يقطع اتصاله به بسم الله يحرق كل طلسم بالنجم السداسي على القافية على القافية بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق كل ختم للعين والهرم على الناصية يتغدى من السحر الموروث ومن سحر النجوم والكواكب بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق، بسم الله يحرق كل ختم للعين والهرم على الناصيه يتغدى من السحر الموروث. بسم الله يحرق كل ختم للعين والهرم على الناصيه على الناصيه. بسم الله يحرق ختم العين والهرم على الناصيه الذي يتغدى من السحر الموروث وسحر النجوم والكواكب. بسم الله يحرق، بسم الله يحرق، بسم الله يحرق، بسم الله يحرق، بسم الله يحرق كل ختم العين والهرم على الناصيه. بسم الله يحرق كل ختم العين والهرم على الناصيه يتغدى من السحر الموروث والنجوم والكواكب. اللهم اقطع مدده، بسم الله يقطع الاتصال بينهم، بسم الله يقطع الاتصال، بسم الله يقطع الاتصال، بسم الله يقطع المدد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.